إعادتها فلم يبقى إلا أن تكون ناسية. فعلى هذا إن كانت تعرف شهرها جلست ذلك منه لأنه عادتها، فترد إليها كما ترد المعتادة إلى عادتها، إلا أنه متى كان شهرها أقل. اسمع، كانت تعرف شهرها. بعض النساء قد تجلس غالب الحيض 15 يوم، ماشي كذا، ثم يجيها طهر ولا حد بأكثره على الصحيح 20 يوم، تصبح 35 يوم، وشهر هذه المرأة في الحيض كم؟ 35 يوم. وبعض نسخ شهر 40 يوم، وآخرون 50 يوم، فتختلف. ما لم يقول شهرها بمعنى الشهر الهلالي من 1 في 30 يوم، لا، شهر الحيض غير شهر الأهلة. شهر الأهلة عدد معين لا يختلف، لكن شهر الحيض يختلف. بعض قد يكون شهر يعني أقل الحيض كم قلنا؟ يوم وليلة. وإذا كان الطهر 13 يوم قد يكون حيضها 17 يوم، يكون شهرها 17 يوم، يكون شهرها 17 يوم. فقال ترجع إلى شهرها، لن نقول شهر الأهلة، لابد من ضبط هذا ومفهوم هذا. فعلى هذا إن كانت تعرف شهرها جلست ذلك منه لأنه عادتها، فترد إليها كما ترد المعتادة إلى عادتها. يعني هذا بالتخنيع، خلاف الأولى التي مرت عليه المعتادة في صفحة كم عندك حتى لا يختلط عليه في الأحيان، في 276 يعني، فإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض من هذا الدم، بالنسبة للمبتدا اللي عندها استحاضة ما كان متميز تجلس غالب الحيض. نقرأ المسألة هذه، فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض، ما الفرق بين المسألتين؟ تلك لها عادة وهذه لها عادة ونسيتها، عرف المفرق؟ ها؟ سنختلف عليه ونقرأ المسألة ونستبع عليه المسألة. تلك لها عادة، وأما هذه لها عادة ونسيتها، هذا الفرق بين المسألتين. من لم يضبط الكتاب استبع عليه، هذه مسألة محيرة شوية في المعنى. إلا أنه متى كان شهرها أقل، إلا أنه متى كان شهرها أقل من 20 يوما لم تجلس منه أكثر من الفاضل عن 13 يوما أو 15. يضرب المثل الآن، هذه خلاصة المتحيرة، ومن أراد التفاصيل نقرأ في الكتاب بعد ذلك. اقرأ المثل. وعنه أقل تجلس غالب الحيض المتحيرة، والرواية هذا المشهور في الرواية وهذا صحيح، الرواية الثانية تجلس أقل الحيض، يعني كم المتحيرة تجلس يوم وليلة، تجلس بالتخمين لا بالتحديد، ما أحد ما تعرف، ما عنده تمييز، دمها لا يتغير على صفة واحدة ونسيت العادة. إذا جلست أقل الحيض من الشهر بالتخمين ولا بالتحديد؟ بالتخمين بس فقط، تخمن أن هذا هو اليوم الليلة، فتجلسه وتغتسل وتصلي، وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. نعم. وقيل فيها الروايات الأربع، الروايات الأربع مرت علينا، ما هي يا أخي؟ غالب الحيض وأقله وأكثره ثم عدد نساء أهله، بارك الله فيك إن شاء الله. وقيل فيها الروايات الأربع، وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر في أحد الوجهين. علمت عدد أيامها ونسيت موضعها، علمت أنها تحيي 6 أيام لكن لم تعلم أنه هو أول الشهر أو وسطه أو آخره، أما الحكم قال تجلس أول الشهر ما بالاحتياط، يعني تجلس أول الشهر في أحد الوجهين. أقرأ. وفي الآخر تجلسها بالتحري، وكذلك الحكم في كل موضع أيضا. إيش معنى بالتحري؟ إذا قال الفقهاء بالتحري إيش يعنون به؟ يعنون أحسن في الاجتهاد أن يعتمد على غالب الظن. تجي تصلي وأنت مسافر فاشتبهت عليك القبلة ولم تعرف لا الشمال ولا الجنوب، ولا علم لك بالنجوم، فما العمل؟ اجتهد. هذا الاجتهاد يسموه التحري. يسموه كان تشوف الهواء من يمين يأتي جاي من هذا الجهة، وين جاي تكون بلدك، من أين يأتي الهواء، الرياح كيف تهب الرياح، ترى مصدرها من هذا المكان، تعلم أن مصدر الرياح من هذا المكان، وفي البلد الذي أنت فيه من هذا المكان، سمت القبلة في البلد الذي كنت فيه كيف كان، وأنت لم تجاوز البلد إلا بمقدار كذا كيلو كيلوات، فتعلم حينئذ أن القبلة هكذا سمتها، يعني سيتحرى قدر الإمكان، إن لم يكن هناك رياح فتخمن، لا بد من اجتهاد، لا يخل أصلي حسب ما اتفق، لا ما يصح، لا بد من تحري، لا بد أن يعتمد الإنسان على غالب ظنه، فإذا صلى وانتهيت الحمد لله، ثم جاءك ثقة فأخبرك أن القبلة على غير هذا السمت، تعيد الصلاة ولا ما تعيدها؟ ما تعيد الصلاة أخر الإجتهاد، تقرأ. وفي الآخر تجلسها بالتحري، وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تميد، وإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول جلستها فيه إما من أوله أو بالتحري على اختلاف الوجهين. وإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول، علم أن حيضها يأتيها في النصف الأول، ثلاثة أيام في النصف الأول، ولكن ما تعلم أي أيامه هن، في الربع الأول ولا في الربع الثاني، فهذه إما تجلس أول الشهر أو تتحرى هكذا تقرأ. وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض أو أقله على اختلاف الروايتين. هذه من المسائل النادرة ولا تهم إلا طلبة العلم المخلصين اللي يهمهم هذه المسائل، فتعرض عليهم الفدية. نعم نقرأ. وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال، فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة. هذا يحصل، هذه ليست نادرة، يحصل للنساء كثير، لكن يحصل للنساء الذين تجاوزن الأربعين غالبا. المرأة إذا كان بعد الأربعين يضطرب عليها الطمس، يضطرب عليها، ما تكون لها عادة، أحيانا نختلف عليها، تزيد وتنقص وتتجاوز المدة وتقل من المدة، هذا الحكم قد يكون مفيد جدا. كثير من يكون عندهم يعني من عرف أحوال النساء بعد الثلاثين والأربعين يصبن بهذا، فقالوا إن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو كثرة أو قلة، عادتها من أول الشهر فاختلفت العادة، صارت نصف الشهر، عادتها إن 7 أيام أصبحت 10 أيام، عادتها إن 7 أيام اختلفت صارت 6 أيام، فاختلفت قلة وكثرة أو تقدم أو تأخر، فما الحكم؟ اقرأ. فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر 3 أو مرتين على اختلاف الروايتين. قلنا ضابط معرفة العادة لا بد من تكرار، لا تكون صاحبة عادة إلا تتكرر 3 مرات أو مرتين، أما التمييز فلا يحتاج إلى تكرار، تمييز الدم لونه عن لونه لا يحتاج إلى تكرار، لأنه شيء معروف، هذا ضابط، ضابطه واضح عنه. أما العادة لا يعرف الإنسان قدر هذه العادة إلا إذا تكررت 2 أو 3، إذا تكررت 2 أو 3 علم حينئذ أن تلك سنة الله في هذه المرأة ويكون أيضا في هذا العهد المعين. فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر 3 أو مرتين على اختلاف الروايتين، وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار، وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت. طهر في أثناء أفعاد هل كذلك؟ هذا اشتراك مشترك اشتراك عندكم حاجة؟ عند عادة 5 أيام ثم بعد ذلك اضطربت أصبحت تزيد 10 أيام، 7 أيام هي الحيض، تجلس فيهن وتغتسل انتهاء الحيض، ثم حينئذ تصلي ولا عبرة بما نزل من الدم، وإنما يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. ها؟ ما نقولها لا تعرف 6 أيام واستمر معك الحيض إلى أن أصبح 15 يوم و13 يوم، لا تعتبر كل حيض، العادة سنين طويلة 20 سنة وهي لا تحيض إلا 10 أيام، ثم فجأة بعد ذلك صار ينزل معها 13 أو 14 يوم، فلتعتبر هذه زيادة لما تعتبرها ولا لا تجلس فيها. ايش معنى اعتبارها؟ اي انها لا تضمها الى ايام الحيض فيكون كلها حيض، فحينئذ تمتنع عن الصلاة، تمتنع عن الصلاة والصوم، قلنا لا حيضك هو العادة اللي كنت عليها، هذه لا تعتبرينها، فتغتسلي اذا انتهت ايام الحيض ثم تتوضئي لكل صلاة، لان هذا زاد ايش يكون؟ يكون استحاضة. عرفنا هذا؟ وان طهرت اثناء عادتها، وان طهرت في اثناء عادتها اغتسلت وصلت. الشرط اغتسلت وصلت وصامت بقول ابن عباس، اما ما رأت الطهر ساعة. طب اغرق عندي ان نصير اليه من غير تكرار من الشرح. وعندي انها تصير اليه من غير تكرار، قال ابن تميم وهو اشبه، وحكاه في الرعاية قولا وفي المستوعب رواية وفاقا للشافعي، لأن المرأة إذا اضطرب عليها الحيض، وما هذا يحصل كثير للنساء الذين يتجاوزن سن 30 و40، إذا استمر الحيض وتجاوز فقلنا لا عبرة بزيادة، هذه تجلس أيام الحيض وتغتسل وتصلي ثم تتوضأ لكل صلاة. لا يقال انتظري أيها المرأة المرة في الشهر الثاني انظري كيف تكون الحال، نقول لا لا لا لا نطالبها بالتكرار. ما الدليل على عدم المطالبة بالتكرار؟ يقول أن الصحابيات رضي الله عنهن كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة، درجة علبة ماعون طب خاص طبع المرأة فيه زينتها، تبعث إليهن بقطن يقول يا أم المؤمنين هذا نوع الدم الذي خرج مني خالف لونه لون ما كنت أعتاد، في قدرة في صغار في شيء باهت ليس بدمي، فما الحكم؟ فتقول رضي الله عنها لا، هذا الذي ترينه لا يمنعكن من الصلاة والصوم، لا لا لا لا يمنعكن لا يعني لا لا لا يلجأكن إلى ترك الصلاة، بل تعتبروها من الحيض، فاعتبروا هذا من حتى ترين القصة البيضاء، القصة البيضاء لا تصبح نقية تماما. اقرأ شرط تسمعوا الآن القصة. وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار، قال ابن تميم وهو أشبه، وحكاه في الرعاية قولا وفي المستوعب رواية وفاقا للشافعي، لأن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الصفرة والقدرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. هم جلسوا وانتهت فترة الحيض ثم رأوا أن الدم يستمر، استغربوا لذلك واللون اللون مخالف، فبعثوا إلى عائشة، استمر كثير يحصل لهن، قال لا تعجلن، لا تعجلن بالصلاة، لا تقولوا احنا نصلي الآن وطهرنا، لا، إلى أن تروا القصة البيضاء. فدل على أن المرأة إذا كانت صاحبة عادة ثم أن عادتها اختلفت في الدم، مو في القدر يعني مو في الزمن، دمها اختلف من شدة إلى ضعف، مو من 5 أيام إلى 10 أيام، من شدة إلى ضعف، فيقول هذا لا عبرة له، إذا كانت عادتها 5 أيام ودمها لا يختلف دائما يكون أسود، ثم بعد ذلك بعد سنين صار يختلف اللون هذا من أسود إلى أحمر، هل تترك الحمار تعتبره استحاضة وتجلس في أيام السواد فقط؟ يقول المؤلف رحمه الله لا، لأن عائشة رضي الله عنها لو كان الصحابيات يسألنها عن ذلك فكانت تأمرهن بعدم العجلة إلى الصلاة، استمروا على جلوسكم حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء المرأة سبحانه يعني بإذن الله وقدرته إذا طهرت عند الطهر الكامل يخرج منها قطعة بيضاء صغيرة تعلم أنها حينئذ علامة على أنها أصبحت نقية، فتغتسل وتفعل ما أمرها الله به من صلاة وصوم ويخشاها زوجها. عائشة قالت لا تجلسنا لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، هذه في صحيح البخاري. والرواية الأخرى في صحيح البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الذكرة والقدرة شيئا، اضطرب أهل العلم في الجمع بين القولين. عائشة تقول لا تعجلنا بالصلاة حتى ترين القصة البيضاء، وأم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد. ايش معنى كنا؟ يعني آخر الصحابيات. لأي زمن؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يطلع على ذلك ولا ما كان يطلع؟ ما كان يخفى، لا يخفى عليه. فمعنى هنا عند قول عائشة كانت تحتسبها من الحي، أم عطية كانت لا تحتسبها من الحي، فاضطربوا في القول. فبعضهم اضطر أن يترك الحديثين. بعضهم اضطر إلى الترجيح، ولا يجوز اللجوء إلى الترجيح، ولا يصح أن يزعم الإنسان أن أحد القولين منسوخ بالآخر لأنه في إلغاء حكم. وقد يحتمل ويتمكن الإنسان من جمع الجمع بين القولين، لأن الجمع بين القولين فيه استمرارية الحكم وعدم تعطيله. ورأى الحنابلة في هذا أن القولين يجتمعان على معنى صحيح، وقول عائشة رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء أنهن إذا رأينا هذا الدم وغير ذلك الدم في أثناء الحيض. أما حديث أم عطية رضي الله عنها إنما كانت بعد النقاء والطهر، طهرت المرأة وتوضت واغتسلت وقامت تصلي وصلت الفرض الأول، وإذا الفرض الثاني خرج منها دم، هذا الدم لونه باهت أصفر، فما الحكم؟ فقالت أم عطية رضي الله عنها هذا كنا لا نعده شيئا فلا تعتذره المرأة، لكن إن استمر تغتسل لكل صلاة، وإن لم يستمر فلا تعتذره، فتطهر منه لحدث خرج منه. عرف الجمع بين القولين؟ نعم. فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، رواه مالك، ومعناه لا تعجلن بالغسل. ومعنى القصة أن تدخل القطمة في فرجها، أن تدخل القطمة في فرجها فتخرج بيضاء نقية. وقال أحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة ولم يقيده بالعادة. والظاهر أنهن كن يعددن ما رأينه من الدم حيضا من غير افتقاده عادة. وإن طهرت في أثناء عادتها، وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت وصامت، لقول ابن عباس أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل. وظاهره أنه لا فرق بين قليل الطهر وكثير. المرأة صعبت عادة خجأ سافت بدل أن يكون سبعة أيام، وإذا هي بعد أربعة أيام طهرت، فيقال لا اغتسل وصلي، لا يقال انتظري لعله يكون هذه الأيامين يجي في حيض بعضها ما يصح هذا. لا يصح لرجل أن يأمر امرأته أثناء الطهر بالجلوس، لا بد فهمها أن بمجرد ما رأت الطهر صعبت عادة منتظمة يقول لا خلاص اغتسل. نعم. إلا إذا اضطرب عليها الحال، في شهر رأت اضطرب عليها الحال إن رأت الطهر ثم بعد أربع ساعات عاودها الحيض ثم انقطع واغتسلت ثم بعد ساعتين رأت الحيض، هذه لا تعتبر هذه الفترة كلها حيض، لكن انقطع عنها الحيض جلست أيام وقال لها اغتسلي تبقي العادة. نعم. وظاهره أنه لا فرق بين قليل الطهر وكثيره. اقرأ المثل. فإن عاودها الدم فإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه؟ على روايتين. والصفرة والقدرة في أيام الحيض من الحيض، ومن كانت ترى يوما دما ويوما قدرة. والصفرة والقدرة في أيام الحيض من الحيض، دليله قول عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن بالصلاة حتى ترين القصر بينها. نعم. ومن كانت ترى يوما يوما دما ويوما طهرا فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا والباقي طهرا، إلا أن يجاوز أكثر الحيض فتكون مستحاضة. هذه مسألة يسموها الملفقة، المرأة يجيها حيض ويجيها طهر، ويجيها حيض ويجيها طهر، حيض يومين وطهر يوم بعدها يومين، إلى ما تتجاوز أكثر الحيض، لا تبلغ 15 يوم. فما الحكم؟ مالك وأحمد يقولان هنا بالضم، تضم هذه الأيام كلها تعتبر حيضا، لا عبرة بالطهر، لا عبرة بالطهر. والحنفية يسموه بالسحب، تسحب أيام الحيض على أيام الطهر، فتجلس أقله ثم يقال لها أنت طهرت فاغتسل. اقرأ الحكم هذا. ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا، وكذا في المحرر والوجيه. وذكر في الشرح: لا فرق بين كون زمن الدم مثل زمن الطهر او اكثر او اقل. يسمى الملفقه، يسمى ذات التلفيق، هي المراه التي فيها دم ابيض مره حيض ومره طهر، حيضها يستمر عادتها 7 ايام ثم اختلط، صار يجيها يومين ويوم يومين ساعتين ثلاثه مضطربه فيها. كيف تعمل؟ هل تضم الطهر الى الحيض فتعتبره كله حيض، او تجلس اقل الحيض ثم تجعل هذا كله لا حيض؟ ولو رات نصف يوم دما ونصفه طهرا او ساعه وساعه، فقال الاصحاب: هو كالايام في الضم، اذا بلغ المجتمع أقل الحيض، إذا بلغ المجتمع أقل الحيض. ولهذا في الفروض: ومن رأى الدم متفرقا يبلغ مجموعه أقل الحيض فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا. قلنا الحنفية يقولون لا، يعتبرون أيام الدم والنقاء كله حيض، والحنابلة يضم الدم إلى الدم ويجعلونه حيضا. مش باقي من الوقت؟ اقرأ المتن. المستحاضة والمستحاضة تغسل فرجها وتغسل وتتوضأ لوقت كل صلاة. هذا بيناها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى ذلك الصحابيات اللائي سأله عن ذلك الحكم. المستحاضة تلجم فرجها وتستر طيب ثم تتوضأ لوقت كل صلاة، فإن نزل منها دم فلا يؤثر في نقض الوضوء ولا صحة الصلاة. نعم. وتصلي ما شاءت، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي ما شاءت من الصلوات. وكذلك من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقى دمه. والمذي الذي يتقطر منه المذي غير المني، سبق شرحناه بين ذلك. هذا المذي فجاء إنسان بعد البول أو بعد النظرة أو شيء، يخرج منه هذا السائل الأجد، لكن ليس بمني. لو كان مني أوجب الغسل، هذا لا ينقطع منه. فما الحكم؟ يتوضأ لكل صلاة، لكن لا بد من غسل ذكره وعند الحنابلة وأنثيه. صاحب المذي يغسل ذكره وأنثيه، والحكمة في غسل الأنثيين أنه يخفف من خروج المذي. كذلك من به سلس البول، وكذلك من به الريح. بعض الناس قد يبتلون بهذا معه غازات، لا تنقطع. هذا ايش يقال له؟ ما حكمه؟ يتوضأ لوقت وقت كل صلاة، فإذا توضأ وصلى وخرج منه شيء فقد وضوءه فقد صلاته؟ لا لا، إن هذا يسمى الضرورة. طيب، من كان به سلس البول ثم انقطع عنه فجأة وهو في الصلاة وعرف أنه توقف عنه، ما الحكم؟ يستمر في الصلاة ولا يستمر؟ ما يستمر في الصلاة، إنه صلاته كان يصلي نجس، لكن النجاسة معفو عنها، تلك النجاسة كان معفو عنها، لما تأكد أنه انقطع أصبح طاهر، وتلك الصلاة التي صلاها كان لعذره، لذلك كان وضوءه راجعا للحدث في حقه هو لما كان فيه حدث دائم، أما الآن أصبح ليس بذي حدث دائم، فلا بد من غسل ذكره مرة ثانية وإعادة الوضوء والصلاة. عرفنا كذا؟ هكذا الحكم لكل من كان به من هذا النوع، سواء كان به ريح أو كان به استحاضة دائمة أو كان به جرح لا يرقى، بعض الناس قد يكون جرح دم ثاني ينقل الدم، فحكم حكم ذلك. نعم. إذا شخص قطع الصلاة أو بدأ في الصلاة غير طاهر وبدأ بما أمره الله فيه. صحيح. لكن في أثناء الصلاة إذا صلى طهر خلاص، لأن أمرك الله بالطهارة. الطهارة شرط لصحة الصلاة. ما تم لو تم ما دون العيد. لكن من يتم هذه في أثناء يعني. فرق بين الأثناء وبين ما ها؟ كانت الصلاة يعني باطلة. هذه الصلاة خلاص ما صلى. ما برجع وضوء فيها. هل متيمم؟ يعني مو مصلى. ثم شاف الماء أمامه. الله قال لا تبطلوا أعمالكم. لا تبطلوا أعمالكم، هذه كثير من أهل من طلبة العلم يستدلون بها. الاستدلال بها في هذا الموضوع غير صحيح. جاءت في قصة الأعراب. جاءت في قصة الأعراب في سورة الحجرات. إن يقول إحنا آمنا إن لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. فالكفر والنفاق يبطل الأعمال. إبطال الأعمال وإحباطه لم يثبت بطريق صحيح إلا عن طريق الكفر. العمل لا يحبط ولا يبطل عمل الإنسان إلا بالكفر. قد تأتي بعض دلائل خاصة في إحباط العمل في نوع معين، كالمني أعطى تصدق ثم قال لحين صدقت عليك وأحسنت إليك، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، في هذه الحالة وقع فيه الإبطال. لكن لو إنسان اعتدى على إنسان بالضرب واللطم أن تبطل حسناته السابقة، فقد هذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم فعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا بما علمتنا. السلام. طيب شيخ. نعم يا أخي.